السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أجمل ثمن هدايا ينتظرها أحبابنا في قبورهم نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لما الإنسان يدخل قبره حبيبي لا يظن أحدكم أن القبر زي ما احنا بنشوفه، لا، القبر أول منازل الآخرة. فمنازل الآخرة ده عالم الغيب، ومنازل الدنيا ده عالم الشهادة، فلا يقاس عالم الغيب على عالم الشهادة. احنا شايفين القبر شوية تراب وظلام إلى غير ذلك، لا، للمؤمن القبر يضيء ويكون أضوأ من الشمس بفضل الله، بل ويتسع القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتسع للمؤمن على قدر إيمانه. فمنهم من يتسع قبره 70 ذراع في 70 ذراع، ومنهم من يكون قبره مد البصر. الله أكبر. وبعدين والقبر اللي احنا شايفينه بقى تراب ودود وقماش وكفن لا، بيبقى حاجة تانية خالص. فكما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا أجاب على أسئلة الملكين، وطبعا محدش يقدر يجاوب على أسئلة الملكين إلا بتثبيت من الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا إن الإنسان يموت على لا إله إلا الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي في القبر، إنه يجيب على أسئلة الملكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة. يبقى إذن بعد ما العبد يجيب على الأسئلة الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك، يقول ويجيب العبد على تلك الأسئلة، يقول جل وعلا: صدق عبدي، خذوا بالكم، فأفرشوه من الجنة. القبر يتفرش من الجنة وهو اتساعه يا 70 ذراع، في 70 ذراع يا إما مد البصر، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، يبدل الكفن ده بثياب من الجنة. أيوة، بس احنا بنفتح القبر ما بنشوفش كده. أيوة، لأن ده عالم الغيب مش عالم الشهادة، فعشان كده مش هنشوف إلا اللي احنا شايفينه في الدنيا، أما حال الميت فحاجة تانية خالص. يبقى فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وريحانها. لكن العبد المؤمن حبيبي لما يدخل القبر بيتمنى وبينتظر الهدايا من أحبابه أن تدخل عليه في قبره بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه الهدايا؟ 8 هدايا نقول لهم، بس برضو نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الهدية الأولى الدعاء لهم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنه ما من عبد مؤمن يدعو لأخيه المؤمن بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فإن كان ده لإنسان عايش معك في الدنيا لكن بتدعو له بظهر الغيب، فما ظنك بأحد أحبابك الذين ماتوا وأصبحوا الآن في القبر يحتاجون إلى تلك الدعوة المباركة. فلا تنسوا الموتى، كل موتى المسلمين لا تنسوهم من دعائكم. رقم 2 الاستغفار لهم، فقد ورد عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، فلما دفن الميت، دفن هذا الصحابي، نظر النبي إلى أصحابه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت، يعني اسألوا ربنا إن ربنا يثبته عند السؤال، فإنه الآن يسأل. يبقى استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الأم والأب بيترفع درجتهم في الجنة باستغفار أولادهم ليهم، كما ورد عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل، والمقصود هنا الرجل والمرأة، إن الرجل لترفع درجته في الجنة. ومعلوم أنه ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 سنة، كما ورد عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، يبقى إذن إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا إزاي ترفع درجتي في الجنة وأنا خلاص مت ودخلت الجنة، فيقال باستغفار ولدك لك. يبقى نكثر من الدعاء لهم والاستغفار لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اعف عنهم، اللهم تجاوز، إلى غير ذلك من الأدعية الجميلة. رقم 3، قضاء الدين عن الميت، وبخاصة قبل ما يدفن. يعني قبل ما يدفن يا جماعة الخير، حد ليه دين مثلا على فلان اللي هو ميت ده، والله ده انا ليه عنده 1000 جنيه، طب الالف جنيه دي عندي يا عم الحاج، الله يبارك فيك، بس تسامحه. اما سامحه خلاص، الالف جنيه عندي بعد ما نخلص، او كمان شوية هديها لك، تمام، او معايا الفلوس اتفضل الالف جنيه معاك ما يثبت، معايا والله ده كمبيال او وصل امانة او شيك، اديني الشيك اتفضل فلوسك، تمام. قضاء الدين قبل ما تتقسم التركة، خدوا بالكم ده واجب علينا، نشوف كده وصية الماء، ولذلك الواحد لازم يكتب وصيته حبايبي قبل ما يموت وهو عايش كده، يكتب وصيته ليه قد ايه فلوس بره وعليه قد ايه، ويوصيهم بتقوى الله وبالصلاة وبالبنات يحافظوا على الحجاب، وان هم يتقوا الله ويصبروا عند موته ويحتسبوه، وان هم يعني يغسلوه ويكفنوه ويدفنوه على السنة، ولا يبتدعوا ولا يلطموا خدا ولا يشقوا جيبا، يوصيهم يا جماعة عشان لما يموت يبقى خلص ضميره أمام الله سبحانه وتعالى ولا يحاسب على هذا. يبقى إذن قبل ما يدفن لابد ان احنا الميت يكون قبل ما يموت يكون كاتب وصيته. طب يعني اتكتب وصيته عرفنا عليه قد ايه، فسدينا الديون قبل ما نقسم التركة. قبل ما تتقسم التركة نطلع الديون بتاعة الميت ده ونسدها كلها، ثم نقسم التركة بعد ذلك. يبقى إذن ينقضي هذا الدين عنه. ففي الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. لكن من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يؤدي الدين عن الشهيد، لانه بذل حياته كلها لله. فمن كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه يأتي يوم القيامة بمن يداين ذلك الشهيد اللي ليه دين على الشهيد، يعطيه نعيما زائدا في الجنة حتى يتنازل عن تلك المظلمة، تمام. فان كان يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين، فما ظنك بمن هو دون الشهيد، ولا حول ولا قوة الا بالله. اذا فلابد ان نقضي الدين عن الميت، لان دي مظالم ممكن يعذب في القبر بسببها ويعذب في الاخرة بسببها، فلابد من قضاء الدين عن الميت. رقم 4، قضاء صوم الفريضة التي فاتته. يعني فاتوا او فاتها أيام من رمضان بسبب مرض أو بسبب هي كان عندها العذر الشرعي أو غير ذلك، تمام كده، أو أنه عليهم نذر، مع أن النذر أصلا مكروه، لأن في اشتراط على ربنا، يا رب لو نجحت بنتي هعمل كذا أو هصوم 3 أيام، لو شفيت زوجتي هصوم 10 أيام، فالنذر في اشتراط على ربنا، ففي نهي عن النذر. لكن طالما أن الإنسان نذر خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طب يخرج من النذر إزاي في الوقت ده؟ كفارة النذر كفارة يمين، يا إما يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام. يبقى إذن نقضي الفريضة عنه، فاتهم أيام نصومها عنهم مفيش مشكلة خالص، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. يعني لو أمي ماتت أو أبويا مات أو أي حد من حبايبي مات عليهم مثلا 20 يوم صيام من رمضان، أصوم عنهم 20 يوم، تمام. طب ممكن نقسمها على بعض؟ ممكن، لو احنا مثلا ولدين وبنتين والأم ماتت عليها 20 يوم صيام، كل واحد فينا هيصوم عنها 5 أيام، مفيش مشكلة خالص، ويبقى كنا قضينا الصيام عنها. طب ينفع نصلي عنهم؟ لا ما ينفعش. يبقى ينفع نصوم عنهم، لكن ما ينفعش نقضي الصلاة عن أي حد مات. عشان كده يلي ما بتصليش الحق وصلي، لأن ما بعد الموت ما ينفعش حد يصلي عنك، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. يبقى رقم 4، قضاء صوم الفريضة التي فاتته. رقم 5 حبايبي، وسامحوني على صوتي لأني مريض والله ودعواتكم بالشفاء. رقم 5، قضاء النذر عنه صوما كان أو غيره. لو عليه نذر، وإحنا قلنا النذر مكروه أصلا، لكن لو نذر خلاص فلا بد أن نقضي هذا النذر عنه، سواء كان صيام أو فلوس هتطلع، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال له سعد بن عبادة يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها، عليها نذر الصيام صوموا عنها، عليها نذر مال طلعوا عنها، وهكذا. إن أمي ماتت وعليها نذر قال اقضيه عنها. رقم 6 حبايبي، ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة؟ أي عمل صالح. كتير من الأخوات أو من الإخوة يبعتوا لي يقول لي هل ينفع أن أنا أصوم النافلة وأنوي أن أجرها يروح لأبويا وأمي؟ هل ينفع أن أنا أفعل العمل الصالح الفلاني وأنوي أن الأجر يروح لأبويا وأمي؟ أقول لك اطمن، أي عمل أنتوا بتعملوه سواء استحضرتوا النية أو لم تستحضروا كده كده بيتكتب في ميزانكم وميزان حسنات الأم والأب. الولد من كسب أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها أو ولد صالح يدعو له. فكل عمل صالح بيعمله أولاده في ميزان حسناته، ومن ذلك الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7 حبيبي، الصدقة الجارية كما ورد عند مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها أو صدقة جارية. نعمله صدقة جارية، هنطلع دي مثلا 5000 جنيه، نيجي مثلا لمساجد بتتبني نحط في كل مسجد 500 جنيه مشاركة في بناء المسجد، بنية انها تكون صدقة جارية عن ابويا او عن امي او عن الاثنين، تمام كده؟ يوصل اجر كل هذه المساجد في ميزان حسناتهم كلما صلى فيها مصل، ويكون في ميزان حسناتي وحسناتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. نعمل لهم كل دير مية، نشارك في حفر بئر في افريقيا، الى غير ذلك من الاشياء اللي يكون فيها صدقة جارية. رقم 8 ودي اخر حاجة، الحج والعمرة عنهما، عن الميت يعني، تمام كده؟ بس بشرط اكون حجيت عن نفسي واعتمرت عن نفسي، ثم احج واعتمر عن هذا الميت سواء كان ابوي او امي او اي حد من حبايبي. دول اجمل 8 هدايا ينتظرها منا احبابنا في قبورهم، الدعاء لهم لا تنسوهم، الاستغفار لهم، قضاء الدين عنهم، يا ريت يكون قضاء الدين قبل ما يدفنوا، قضاء صيام الفريضة التي فاتته، 5 قضاء النذر عنه صوما كان أو مال، 6 ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، كل ما نكتر من الأعمال الصالحة كل ما ينور قبورهم بفضل الله، رقم 7 الصدقة الجارية، رقم 8 الحج والعمرة عنهم. أسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.